بسم الله. هذه الفقرة بتهمنا نشرحها لأنها بتعطينا فكرة عن عقلية الغرب، وهو العدو الذي سنتعامل معه في المعركة المقبلة. كيف سيتصرف إزاء حروب عصابات ضده مباشرة أو ضد العملاء الذين يحققون مصالحه؟ أقول لما حصلت كل هذه الانتفاضات الشعبية وقتل الناس، ساهم كل الإعلام الغربي في تخفيض الخسائر وفي سد الثغرة النفسية والإعلامية التي تعرضت لها الأنظمة العميلة، وهذا كان قتال ليس ضده مباشرة. فهو عاملنا في هذه القضية كما يقول إذا ماتوا هؤلاء الناس ينقصوا الشحاذين، لا بس. وهذه العملية الآن الحضارة الغربية، حضارة ما يسمونه العرق الأبيض أو الجنس الأبيض للأوروبيين والأمريكان وهؤلاء الناس، يتعامل الآن مع كل شعوب العالم الثالث بهذا المنطلق. ثبت الآن وتكلمت بعض الصحف أنهم أجروا اختبارات للانفجارات الذرية في كثير من المواقع بصرف النظر عن أثر ذلك على سكان المناطق. وثبت أنهم يجرون تجارب على الأدوية وعلى المبيدات وعلى الأسلحة الجرثومية في أفريقيا وفي مناطق التجمعات البشرية، ويهلك الناس بعشرات الآلاف لا بأس في ذلك، ويسكت الإعلام على ذلك. وثبت حتى أن بعثات الأمم المتحدة الفضيحة اللي حصلت عندكم في إيطاليا وفي بلجيكا وغيره، أنهم كانوا هم وهم يحفظون السلام في هذه المناطق يقومون بعمليات الاغتصاب أو بعمليات القتل والتعذيب للمتعة، التعذيب للمتعة. وتحركت بعض الألسن في الحرية أنه هذا مخجل إلى حد كبير، يعني لا تزال بعض هذه المجتمعات الميتة لا يزال فيها بعض الخلايا الحية مثل كل البشر تتحدث، ولكن عندما تصل القضية أنها صراع مع المسلمين والخسائر بهذه الصورة يتعامدوا معنا على أساس عبيد القصور العصور الوسطى أنهم إذا قتلوا وسحقوا ينقص الشحاذين. الآن المعارك تسفر عن وجهها من جديد، ولن تعود معارك مؤدبة كما حصل في النصف الثاني من القرن العشرين في مرحلة الاستعمار الحديث. الاستعمار القديم، هذا إن شاء الله كمان سنحاول نتذكر ضمن شرح المعادلة السياسية في العالم كيف الآن هم مضطرين للاستعمار القديم، لأنه حتى عائدات الاستعمار الحديث ما عادت كافية ولا مجزية نتيجة الوعي الذي حصل عند كثير من البلدان وارتفاع الشعور القومي والوطني أو الديني في كل العالم الثالث. فصاروا مضطرين أن ينزلوا وينهبوا بشكل مباشر. ليه؟ لأنه عجلة المعسكر الصناعي هذا البرجوازي الغربي اقتصاديا هي عجلة تتآكل داخليا، تتآكل داخليا، لأنه ما في إنتاج، ما في إنتاج. عدد المنتجين في الأرض الذين يعملوا في الزراعة وفي التحويل الصناعي قليل جدا قياسا لطبقة العمل المرفه الشعبية، يعني ارتفع جدا عدد المصورين والصحفيين وشرطة السير والمنظمين والممثلين والشعراء والقطاع غير المنتج اللي بينتج كلام فاضي ما بينتج شيء يأكله البشر. فصار 10% من المجتمع ينتج بده يطعم 90% من المجتمع اللي توزع في خدمات وفي أعمال غير منتجة خلافا للمجتمع الزراعي أو الصناعي الناشئ. فهذه القضية إضافة لكارثة الربا وهم يتحدثوا عن هذا، فالمعسكر الصناعي الغربي يتآكل وتنخفض فيه مستوى الواردات الذي ينخفض به أيضا مستوى المساعدات الاجتماعية التي كانوا يقدمونها، فسيتعرضوا لثورات داخلية لأنه ما يستطيعوا يقدموا نفس مستوى الرفاهية. إذا هم بحاجة إلى أن يكملوا هذا التآكل الداخلي عن طريق النهب الخارجي، وهذا النهب الخارجي أصبح يتعارض مع وعي الحكومات وما تقدمه من أتاوات للغرب. إذا عليهم مرة أخرى أن يحتلوا العالم الثالث ويأخذوا ثرواته، ونظرا لأن معظم ثروات الأرض ابتلانا الله سبحانه وتعالى فيها في العالم الثالث هي في العالم الإسلامي، فتجرأ هذا الأمريكي في حكومة بوش وقال نحن في السعودية لنصلح خطأ الرب الذي جعل البترول في أماكن شعوب لا تستفيد منه، وكان عليه أن يجعله في بلادنا نحن الصناعيين. فلما بزعمه الكافر الملعون أخطأ الرب وجعل البترول في أمم أخرى، كان عليه أن يصلح خطأ الرب ويأتي ويحتل الشعوب الأخرى وينهب أموال هذه الشعوب الأخرى. بإمكانك أن تتأمل ما علاقة هذا الهدف بحرب الكويت ولا حرب الخليج ولا المسرحيات التي تصنع. هم جاءوا لهذه الثروات لأن المجتمع الغربي يتآكل، فنحن يجب علينا أن ننظر في هذه الشرايين. طبعا هذا الفهم ماذا يورثنا؟ يورثنا استنباط آلية عملية الردع، وكيف يمكن أن نردع الغرب إذا هو لا يبالي في قتل هذه الملايين والمئات الآلاف المؤلفة على أنهم عبيد ومتسولين لو نقصوا من الأرض ترتاح البشرية منهم. لا يمكن إلا باتباع طريقة تنقل ساحة الموت إلى داخل عقل الغرب، ولا يمكن أن تحقق انتصارات جزئية هكذا بالتأثير عليهم خارجيا، وإن كان هذا مهم لا يمكن. هو جاء الغربي حتى ينهب المواد الأولية صحيح، ثم يصنعها وينفقها مرة أخرى كسلع، فعندهم مشكلة كبيرة جدا لو المواد الأولية ما خرجت، وعندهم مشكلة كبيرة جدا، نحن نغفل عنها، نحن نظن فقط مشكلة سلع ونهب، لا، عندهم مشكلة كبيرة جدا لو صنعوا هذه السلع ثم ما صرفت عندنا مرة أخرى، يعني عنده مشكلة التصريف توازي مشكلة النهب لو ما صرف، صحيح؟ هو كيف ينهب؟ ينهب عن طريق الخبراء والاقتصاديين، شركة أرامكو تسير وقت طويل حول سورها في السيارة في السعودية، وهي تحكم السعودية من الثلاثينات، وسلطة مدير شركة أرامكو أكبر من سلطة السفير الأمريكي في السعودية، ويحضر حتى اجتماعات الحكومة والملكية ويقرر كل شيء، وقل مثل ذلك في الكويت وغيره، هذه الدول الصرصورية الصغيرة، هذه الملحقات. المهم أن هؤلاء الناس يريدوا أن ينهبوا المواد الأولية، ينهبوها عن طريق ممثلين لهم، فهم متواجدين كخبراء اقتصاديين بعائلاتهم بأمورهم، وللأسف نحن نفكر أنه ممكن أن نردعهم لو ضربنا التواجد العسكري ولم نضرب التواجد الاقتصادي، مع أن الاقتصادي هذا محارب 10 أضعاف العسكري الذي يحميه. بعد ذلك هو متواجد بصفة شركات ومندوبين مبيعات حتى ينفق لنا هذه السلع مرة أخرى. فإذا إذا قطعنا عنه شريان الأخذ وشريان البيع يكون دمرنا أساس وجوده وأساس الكسب بتاعه. كيف يكون هذا؟ عن طريق ضرب الوجود الغربي بكل أشكاله، بكافة أشكاله العسكرية والاقتصادية والسياسية، وصولا إلى الأشكال السياحية هذه الأخيرة التي هي نوع من التجسس ونوع من نشر الفساد، أو على أحسن وأقل تعبير هي نوع من الاستفزاز، أن الجماعة احتلونا وحولوا بلادنا إلى حديقة خلفية يتسوح فيها ويجول فيها. فهم؟ فضرب الوجود الغربي بكافة أشكاله يقطع طريق النهب ويقطع طريق تسويق المبيعات. فالحرب الاقتصادية بالنسبة لنا، ليس المسلمين الآن، المسلمون ليسوا بالوعي الكافي أن تقول لهم لا تشتروا، قاطعوا الكوكاكولا، ثم تخرج أنت ونصف اللي جلسوا تأكل صندويش وتشرب علبة كوكاكولا وترجع. لا تستطيع أنه لا تقول لا تشتروا السيارات، وإن كان هذا مؤثر لن يكون هناك تجاوب. التجاوب الفعلي في عملية إحراق وتدمير وقطع لكل الإمكانيات البشرية الغربية موجودة التي تشرف على عملية الاستخراج أو على عملية التصريف، وبعد ذلك سيقوم هو بهذه العملية عن طريق ما زرع من العملاء، لأنهم صلهم 100 سنة برتب عملاء، ففي هناك مسلمين من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وأشكالهم أشكالنا، سيستمر بعملية النهب. فمن خلال عملية التوعية وبداية الحرب مع الصليبين واليهود يبرر لك بعد ذلك عندما تستمر العملية من قبل العملاء أن تحارب هؤلاء العملاء على أنهم الخط الثاني، الخط الدفاعي الثاني لهذا الغرب. هذا شطر من المعركة، يجب أن تقطع شرايين التصريف والنهب. بعد ذلك يجب أن تنتقل عملية الردع وعملية نقل ساحة الموت إلى داخل الغرب نفسه وفي بلاده نفسها، وبطريقة مؤثرة، مش بعملية والله جرح اثنين وقتل اثنين، لأنها خسائر محسوبة تجاريا عنده، لأنه هم يقتل عندهم في يوم الأحد في نهاية الأسبوع في حوادث المرور 100 شخص في الدولة، 200 شخص، فلما يقتل 5 أشخاص مقابل كل نهب هذا النقص يعني ليست مشكلة. يجب أن ينتقل الإرهاب الإسلامي إلى دول الغرب ليتحول إلى ظاهرة مماثلة ظاهرة الكوارث الطبيعية، الزلازل والبراكين والفيضانات، بحيث تحصل عمليات إبادة جماعية، يشعر هؤلاء الناس أنه صحيح يأتوا بالرفاه ولكن جاءهم بالموت أيضا، فعند ذلك تتشكل عندهم ضغوط حقيقية، لا يريد هذا الرفاه ولا يريد هذا الموت، فيحصل عملية توازن في الردع بيننا وبينهم. إذا ما حصل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ما بيصير، لأن نحن نألم ولكن هم لا يألمون كما تألمون، ما يألمون كما تألمون. فهذه العقلية، دراسة العقلية هذه، مش فقط حتى نعرف كيف يفكر الغرب، حتى نعرف كيف يمكن أن نردع هذا الغرب من انطلاق فهم عقليته أصلا، من انطلاق فهم عقليته. ولذلك هنا ليس طبعا ستتخرج عليك الفتاوى والزميين والآمنين والوجوه الإنسانية، من هيئة كبار العلماء إلى الأزهر إلى الإخوان المسلمين إلى الممثلين التبليغ إلى كل الحركات التي عسكرت في الغرب وصار لها معسكرات خلفية تمارس على زعمها الدعوة والرفاه، وأصبح الغرب فندق 5 نجوم لنفايات المسلمين في الغرب، فهل أستطيع أن أتكلم عنها أنا لأني أنا كنت مع هذه النفايات لأسباب اضطرارية والحمد لله ونسأل الله لا يعيدنا فيها لمدة 15 سنة، وأعرف كيف تفكر هذه النفايات وما هي مصلحة العمل الإسلامي في الغرب. هذا موضوع آخر يحتاج إلى شرح آخر عن وضع الجاليات في الغرب وحالة المسلمين والحركات الإسلامية وما تفرع إلى آخره. المهم أن هؤلاء الناس من هذه الفترة نستنتج أنهم يتعاملون معنا كأقنان العبيد الوسطى، أنهم لو ذبحوا إلى الموت وبئس المصير، لأن ارتاحت البشرية من مجموعة من المتسولين والجياع، والآن حل الكمبيوتر والتكنولوجيا مشكلة العمالة ولم يعودوا بحاجة إلى هذه العمالة الكثيرة، هم يحتاجوا ينهبوا. لو تستعرض أوضاع المسلمين وحالة النهب الاستعماري، ونحتاج إلى مراجع طبعا ونحتاج إلى كتب حتى نحصي عمليات النهب هذه، وهذا مهمة كل ثورة جهادية في كل بلدها، أنه من أوائل مهماتكم أن تقوموا بعملية دراسة وإحصاء، دراسة حقيقية وإحصاء لعمليات النهب الاستعماري وكمياتها وشكلها وكيف وكيف تقوم، حتى تفهم الناس أنهم ما ماتوا هذا الموت. نحن بلاد من أغنى بلاد العالم، أفقر بلاد المسلمين هي من أغنى بلاد العالم. المغرب من أفقر بلاد المسلمين، نسبة الفقر فيها 76% من السكان يعيشوا تحت خط الفقر. ماشي؟ سواحل المغرب فقط مصائد الأسماك تكفي تجعلهم من أغنى شعوب العالم. بس تركك من الفوسفات والفلزات والزراعة والحدود ونقل الترانزيت، ودولة مشرفة على مضيق جبل طارق وأربع آلاف حدود من البحرية، بالإضافة إلى الإشراف والغاز والنفط والمصائب والبلاوي، كل هذه بس خذ فقط المصائب. وتقول مثل ذلك عن كل البلاد، وقول مثل ذلك عن كل الأمور، ومع ذلك الغرب ما عاد بحاجة لهذه الشعوب ممكن أن يقوم فيها بعمليات إبادة، هو بحاجة للثروات. فيجب أن نفكر بطريقة رادعة لهذا الأمر. ولذلك أقول أن كل الأساليب الجهادية، كل المناهج، كل طرق الخطاب أصبحت بدون ما يزعل أخواننا، وأنا واحد منهم ونتكلم باسمنا ككتلة جماعية، أصبحت متخلفة جدا جدا جدا عن مواجهة طبيعة الحرب التي فرضتها ظروف 1990 وما وراء، أصبحت متخلفة جدا جدا. نقف هنا عند الملاحظة 26 ونترك المجال لمشارككم، فجزاكم الله خير. إذا بينا الناس البرنامج في أعلى كلمة الله وبإنقاذ الناس من الظلم والفساد الاجتماعية، إذا في هذه الحال إذا دخل غيرنا بهذه القضية في المعركة، ونحن ماذا نفعل؟ إذا ما بينتوا، نحن ما بينا، ولكن هم بينوا أنهم ما بينوا باسم على كلمة الله، ولكن هم قالوا نحن ننقذ الناس من الظلم وهكذا، ودخلوا في المعركة، فنحن ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ونحن نتأخر. وأخونا يتكلم عن حالة سبق أن سبق اللي تكلمت عليها مع أخواننا الأفغان اللي هم قيد عمل في مواجهة الاحتلال الصيني الشيوعي لمنطقة تركستان الإسلامية. هذا الموضوع إن شاء الله عندما نتكلم عن الزوايا كل واحدة بوحدها سنتكلم بالتفصيل عن تركستان، ولكن المشكلة التي يواجهنا أن الجماعة الجهادية التي تريد أن تقوم على منهج شرعي وجهادي وسليم شبيه بالأفكار أو بالمد الجهادي الصحيح اللي ظهر في المنطقة الإسلامية كلها، يواجهون مشكلة أن هناك أحزاب مصنوعة الآن بالخيار أمريكي لم تطرح الخيار الإسلامي، وهذا الخيار الإسلامي ما عاد له مكان كبير جدا في نفوس ناس مضى على قمع الإسلام عندهم 70 أو 80 سنة، ولكن تتكلم في قضية التحرير وتتكلم في قضية مشاكل الناس. وللأسف الشديد من خلال متابعتي المباشرة لهذه القضية، الأخوة متأخرين جدا عن مواكبة المشكلة، والآخرين قطعوا أشواط بعيدة وافتتحوا مكاتب في تركيا وفي السعودية للمهاجرين وفي بعض الدول المحيطة في تركستان من الجمهورية السوفيتية، ومعتمدين على أن الأمريكان سبق أن قرروا من 5 سنوات وصادق الكونغرس على الخطة ووضعت في الخزانة موضع التنفيذ، وهي مخطط تفتيت الصين كما فتت الاتحاد السوفيتي وافتعال مشاكل بين العالم الصيني الكبير والعالم الإسلامي الكبير ترتاح من خلاله أمريكا، ولذلك أي عمل في الصين الآن هو موجه من قبل الأمريكان أو مستفاد منه من قبل الأمريكان، وهذا لازم نعرفه. وإن كان هذا لا يسقط الفريضة على المسلمين بأنه ولو كان الأمريكان يستفيدوا من جهاد هم عليهم أن يجاهدوا حتى يغيروا أوضاعهم. ولكن الأخوة تأخروا كثيرا فهو يقول ماذا نفعل؟ أقول أول شيء تفعله أولا إعلان أننا نعمل لإعلاء كلمة الله، وقول البرنامج هذا هو ضمان لنصرة الله سبحانه وتعالى وضمان لتحريك عواطف المسلمين. ولكن كما قلت في جهاد العرب أقول في جهاد التركستان أن هذا الكلام صحيح ولكن لا يكفي، صحيح وهو ناقص، والذي ينقصه هو ما فعله الآخرون باسم علماني. ولما رأوا هؤلاء من ذكاء أن هناك خيار إسلامي الآن يتحركوا العلمانيين هؤلاء حتى تنازلوا ووضعوا شعارات إسلامية على خيارهم العلماني، ويقولوا بدأوا يتكلموا بالجهاد وبالشهادة وبالفلسفة. فبقدر ما تتأخروا عن مزاوجة المنهج بين البعد الديني العقدي والبعد الديني أقول الديني الدنيوي لأنه ديني، البعد الديني الدنيوي بقدر ما يكسب الآخرون هذه المواقع. فالآن الأخوة يتحركوا لكسب هذا، لكسب ما يتأخروا، وهذا هو الحل الوحيد، أن تحصروا مشاكل الناس خاصة مجتمع لكم كل ظروف الثورة من حيث مسببات الثورة من حيث المناخ. أقصد في احتلال غريب الصين، هم صين أنتم ترك، هم بوذيين أنتم مسلمين، أنتم أصحاب بلد هم مهاجرين من جديد، وإن كان عندهم كارثة جدا فوجئت لما عرفت أن عدد المهاجرين صار أضعف السكان أكثر من السكان، يعني في 30 مليون مسلم معهم 35 مليون مهاجر. فبإمكانك الصين طبعا اكتسبت كل شرف آسيا عن طريق الهجرة غير المشروع، هذه دخلوا سنغافورة ودخلوا كل المناطق الإسلامية هذه دخلوها بالغزو عن طريق بالآخر لما تقول تعال في القانون الدولي تعال ناخذ رأي السكان ما هم معظم السكان. فالشاهد عندهم هذه المشكلة، ولكن مع ذلك المسلمين يمكن أن يحركوا، ولكن تتكلم معهم في مشاكل الدين ومشاكل التاريخ ومشاكل العرض ومشاكل الاقتصاد والنهب وإلى آخره. يجب أن يكون هذا من ضمن الخطاب حتى وينطبق على الآخرين ينطبق عليكم، على أن الناس تشعر بأن هذه الثورة ستحقق لها دنياها وآخرتها معا في نفس الوقت. خير إن شاء الله. تريد تضيف شيء؟ نعم، ونحن إذا أعلمنا أن ما نطلب بعدين وهم دخلوا في المعركة، إذا دخلوا في المعركة ونحن إذا أعلمنا أن ما نريد وهذا انتهى، بعدين هل ندخل معهم في المعركة؟ يعني تشاركونهم من خلال ادخلوا في معركة مفتوحة معهم ونحن نتقلقنا فيها. أنتوا لازم تبدأوا في معركة مع العدو. نعم. ولا ينصح أبدا، لأنه لن يستطيع الناس أن يتفهموا الآن أن تفتحوا معركة معهم، لا على صعيد المصلحة ولا على صعيد الواقع والإمكانية. معركة معهم يجب أن تتجنب على الصعيد العسكري، ولكن يجب أن يكون هناك معركة كما قلنا في أصول البينة والمنهاج والفضائل تبين أن هؤلاء الناس نهاية مسارهم، وهي نقطة قوية عندكم، هو إخراج المحتل الصيني لإدخال المحتل الأمريكي. وعندكم سابقة واضحة أنه في سنة 1830 استنصر أجدادكم الترك بالصين لحرب الروس لما أرادوا يجتاحوا تركستان فربحوا، فخرج الروس وبقي الصين واحتلت القضاء من قبل الصين. فالآن يحصل نفس الشيء، والآن أوزبكستان محتلة تحتل من قبل أمريكا بعد ما خرج الروس. فهذا لازم تفهموه للناس، ولكن هذا لا يجعلكم تقولوا هم بدأوا فنحن لا نبدأ حتى ما نؤثر على عملهم ضد الصين. هؤلاء الناس صحيح يعملوا في مصلحة المسلمين لخروج الصين، ولكن الكارثة المترتبة على عملهم في دخول الأمريكان واليهود إلى تركستان، خاصة أن منطقة البترول الآن تحولت إلى وسط آسيا، والبترول الممتد من تركستان إلى أذربيجان مرورا بأوزبكستان وحقول الغاز أصبح بالنسبة للغرب الآن يقولوا في الأخبار أهم بكثير من منطقة خليج العرب، ولذلك هم ربما يدمروها هذه المنطقة مشتعلين عاد عليها كل العرب، يدمروها لأسباب دينية ويهودية والآخره، ولهم في البترول والغاز اللي خرج في منطقة وسط آسيا عيوة. فأنتم يجب أن تبدأوا المعركة من طرفكم ولا تتركوا لهم مساحة، بل من خلال المعلومات اللي عندي أن إمكانية المجاهدين المسلمين في استمرار عمل عسكري ونجاحه عمليا وتجنيد الناس في الداخل أكبر بكثير من الآخرين. لو لم تبدأوا أن نشوف عندنا هنا سبب للبدء قهرا قبل موعد الإعداد، وهذا السبب القاهر ليس إجبار من قبل الدولة، يفرضه قهرا ظرف سياسي، أنك إذا ما بدأت

ثم انظر في سنة رسول الله ثم اجتهد رأيه ولا أهل. فنحن الآن ننظر في أهل العلم اللي فهموا ولنا ثقة في سلوكهم، فإذا ما وجدنا من ينير لنا هذه القضية فنرجع إلى سبيل سيدنا معاذ، ننظر في كتاب الله ثم ننظر في سنة رسول الله ثم ننظر في كتب الفقه وما قال العلماء في أحوال مشابهة ثم نجتهد رأينا ولا نأله. فأقول لو فعلنا هذا السبيل من طلب العلم من أهله أو من القراطيس نكون قد بذلنا جهدنا على الأقل ودخلنا في دائرة المجتهد اللي في خطأ أو في خطأ. فمن حيث المبدأ هذا هو المبدأ، إذا اصطدم أي رغبة سواء رغبة الناس أو رغبة بعض القيادات أو رغبة الغرب أو رغبة الحلفاء أو رغبة المصالح مع ما يرضي الله سبحانه وتعالى ومع ما أحل وحرم، فقطعا تسقط هذه المصلحة أمام المنهج. هذا أولا، وإلا نكسب المصلحة ونخسر الهوية نفسها. وهذا حصل حتى عندنا في الجهاد في سوريا، وحصل في من الإنقاذ نفسه، يعني الإنقاذ على العوج الديمقراطي اللي شبه مفهوم انعوجوا وتحالفوا مع المرتدين ومع الكفار لأسباب مصلحية وهموها، فكانت النتيجة وبال سياسي مش وبال شرعي، وبال سياسي يعني من حيث أرادوا المصلحة جاءت الكارثة المصيبة، لأنهم ظنوا المصلحة في خلاف شرع الله وتجاوزوا على موضوع الحلف مع المرتد المعادي. أية أحمد سير مظاهرة 300,000 شخص ينادي بسقوط الإنقاذ يوم ربحه، ثم تحالفوا معه وقال في مواجهة الحكومة بزعم المصلحة. وعندنا الإخوان المسلمين تحالفوا مع أمين الحافظ الزعفي من أجل المدد بتاع الأحزاب حتى نعمل خيار ديمقراطي، وأمين الحافظ هو أول رئيس سوري تجرأ على الإسلام وأدخل الدبابات إلى المسجد الأموي في دمشق وجامع السلطان لما كان رئيس دولة، فلما خلع وأصبح في دولة الجوار لاجئ سياسي زار ولي وتعالفوا معه إلى مصلحة. فهذا فوق أنه تجاوز على المنهج، هذا تجاوز على العقل وتجاوز على كل أمر. ولكن العقل هنا ليس محله، هنا محل الثوابت الشرعية الثابتة في سياسة شرعية. ولكن أقول بعد هذه المقدمة الضرورية أن واقع الأمر أن شعوب الإسلام تريد الكفر هذا غير صحيح. أنا ما أعرف شعوب من شعوب الإسلام يريد منك أن ترفع شعارات كافرة حتى تغضي، في أقليات مارقة في أحزاب هذه ليس لها اعتبار. شعوب الإسلام ثبت أنها أيدت كل الحركات الإسلامية لما رفعت شعار الإسلام. يعني هذا الافتراض اللي أنت افترضته تقع عند الشبهة طيب، ولكن يجب أن نؤكد على أنه افتراض غير موجود، غير موجود. شعوب الإسلام كشعوب لا تطالبنا بأن ننحرف عن الدين حتى تنصرنا، شعوب الإسلام تطالبنا بأن نقف مع الدين وقف رجولية حتى تنصرنا. وثبت كل الثورات لما وقفوا أصحابه وقف رجولية نصروهم، نصرهم الله سبحانه وتعالى ووضع لهم القبول في قلوب الناس. فرضاء الله سبحانه وتعالى أولى. فإذا حصل أن تضارب رضاء الله سبحانه وتعالى وهو ما نسميه منهج عندنا السياسي الشرعي مع مصالح موهومة فهذه المصالح مرفوضة، ولكن مع ذلك هذه الحالة ليست واردة عندنا. إن شاء الله تعالى اليوم نقرأ نص لسيد قطب بعض الظهر متعلق في هذه المسألة. في أحد عنده شيء ولا نقف على السريع نوقف المسجل ولا أحد يركب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى النقطة 26، كان هو يتكلم عن مرحلة انتهاء الإقطاع وقيام البرجوازية ولماذا لم تنجح حركات العصابة في ذلك الوقت، وخرجنا لفتنا النظر إلى عقلية الغرب في التعامل مع الطبقات الميتة وكيف يتعامل معنا الآن كما تعاملوا في الماضي مع عبيد العصور الوسطى. يتابع فيقول: ولقد قادنا التاريخ إلى عصر حصلت فيه الطبقات العاملة على السلطة السياسية لعدة أسباب، وخاصة بسبب تعقد أساليب التصنيع والتشظي والتخصص وترابط المجتمع الصناعي وأهمية العمل المنضبط واتساع أسواق الاستهلاك، ولقد أكسبها دورها الجديد يعني للعمال باعتبارها منتجة وموزعة ومستهلكة وسيلة للتأثير، أنه أصبحت ثورات ناجحة لأنه أصبحت مؤثرة في اقتصاد وبناء الدول. اللهم صل على النبي. ولقد أكسبها دورها الجديد باعتبارها منتجة وموزعة ومستهلكة وسيلة للتأثير، فإذا توقفت عن العمل، العمل اللي توقفوا عن العمل، انهار الاقتصاد ويحدث الشيء نفسه إذا هي انقطعت عن الشراء والاستهلاك. ملاحظ من وهمتها أنها تعطي ثم تأخذ، فإذا ما عادت تعطي ولا عادت تأخذ فهي تؤثر مباشرة على بنيان الدولة، ويحدث الشيء نفسه إذا هي انقطعت عن الشراء، وإذا ما قتلت يعني لو سارت فقتلوها نشأ عن ذلك انعكاسات عالمية سببها حسب آخر تحليل مرتكز على اعتبارات اقتصادية، ولا يستطيع المجتمع الصناعي الحديث أن يقوم بوظيفته. هذا مهمنا جدا حتى نفهم نقاط ضعف المجتمع الصناعي. ولا يستطيع المجتمع الصناعي الحديث أن يقوم بوظيفته كما لا تستطيع حكومته أن تحكم إلا بالمساهمة والرضاء الشعبيين. وما ينطبق على الدول الصناعية نراه كذلك على درجة أقل في الدول غير الصناعية والمستعمرة التي تتعلق بها الدول الأولى للحصول على المواد الأولية الضرورية لصناعتها والضرورية كذلك لصادراتها. لاحظ؟ ويقول كما نقول أن فئة العمال مؤثرة في البلاد ذاتها فهي مؤثرة في المناطق المستعمرة لأن هي تعمل وتعطي المواد الخام كما أنها هي سوق للاستهلاك والتصنيع. فلا يمكن أن نقتل نبيدة لأنه بعد ذلك من أين نأخذ الموارد ونستعملها في هذه العمل ومن أين نصرف هذه المواد الصناعية التي ننتجها. فهنا ظهرت آثار الشعوب في العالم الثالث وقدرة تأثيرها على العالم الصناعي لو هي قامت بحروب عصابة. يقول ولأسباب اقتصادية يجب أن تبدو الحكومات الحديثة شعبية، يعني هي يجب أن تكون مؤيدة لأسباب اقتصادية في النهاية، ويتوجب عليها أن تقدم تنازلات تتجاوب مع تصورات الديمقراطية والعدالة التي يتخيلها الشعب، أو أن تترك مكانها لحكومة أخرى. يعني هي ما عادت تستطيع الحكومات هي تستمر إذا أصبحت غير شعبية، معناها نحن حتى نضغط على هذه الحكومات يجب أن نحرجها بهذه الأعمال حتى تقع في حالة اقتصادي فتقع في مشكلة أمام شعوبها فما تستطيع تستمر. هذا ممكن أنت تقوم فيه ضد دولة صناعية كبرى وتضغط فيه على دول أوروبية، ولكن ما تستطيع لدولة متخلفة ممكن تقضي على ربع السكان كما حصل عندنا في المجازر تقول أنا أضغط عليها حتى هي ما تتأثر. وحكومات الدول الصناعية المسيطرة وبدرجة أعظم من تلك التي تسيطر عليها تجد نفسها مرتبطة سياسيا بهذا العامل المتعلق بالصورة الداخلية، وعليها أن تستعمل البلاغة الليبرالية يعني تقنع الناس بموضوع الحريات، وأن تقبل الحلول الوسط مثل إنشاء المدارس والمستشفيات ورغد العيش للجميع ما عدا السكان المعزولين اللي ما بيأثروا عليها لو هي أكلت حقوقها، من أجل الحفاظ على السلطة وإبقاء الناس في أعمالهم العادية التي تقدم الفوائد. إذا مصدر العدالة الاجتماعية في نظر الفلسفة الرأسمالية ليس أن الناس لها حقوق في هذه الأمور، ولكن يجب أن نعطيهم هذا الحد الأدنى من الحقوق حتى يستمروا في العطاء ويستمروا في الإنتاج ويستمروا كذلك كسوق لتصريف البضائع. أقول إن ذلك يجعل الحكومات إن هذا الوضع الصناعي الدول المنشئة على هذا الهيكل يجعل الحكومات حساسة جدا لنوع من الحرب، حرب عصابات بأسلحة سيكولوجية واقتصادية، يجعلها حساسة لهذه الضغوط اللي ممكن تنشأ كانت تجهلها الحكومات السابقة حتى لو كانت ممكنة في عصرها. هذا كان يجهله الحكومات ولو كان ممكن في ذلك العصر. يقول وهي حساسة هذه الحكومات لأنها لا بد لها أن تشغل اقتصاد أن تشغل اقتصادها بأي ثمن وتحقق الأرباح أو أن تجهز المواد الأولية أو الأسواق يتوقف عليها اقتصاد آخر أعلى مرتبة. وهي حساسة كذلك لأنه لا بد لها أن تحفظ مظهر الحالة السوية تحت طائلة الطرد، ولأنه لا يمكنها الحكومة يعني تطرد إذا ما حافظت على هذه الحالة، ولأنه لا يمكنها أن تتصرف بالقسوة التي يتطلبها الموقف، ما تستطيع أن تقمع هذه الحركات، فلا تستطيع بشكل مكشوف أن تسحق المعارضة التي تنكدها، رغم أن المعارضة بتسبب الأزعاج، ولكن هي ما تستطيع تسحق المعارضة لأنه يؤدي سحق المعارضة إلى المنعكسات الاقتصادية الذي شرعها، وعليها أن تغادل وتقمع في الوقت ذاته. وهذه فلسفة الغرب كله، ولخصها تشرشل هذا الخبيث في قوله تكلم بلطف واحمل عصا غليظة، قال تكلم بلطف واحمل عصا غليظة. هذه السياسة طبقوها على المستعمرات وطبقوها حتى في السياسة الداخلية لقمع التطلعات الشعبية اللي عندنا. ولكن المشكلة هم عصروا جيل من البدو والأعراب والحكام العملاء المنتشرين في ذلك الزمان في زمان تشرشل، فجعل تشرشل يتكلم لما عاشر هذه الأسر التي قسم البلاد بينها وأعطاها، قال الحكمة يعلم الإنجليز على سياستهم للعرب، قال الصبيس قال العربي كالكلب كلما ركلته لعق حذاءك، هكذا قال تشرشل. ليه؟ لأنه عصر عبد العزيز آل سعود وعصر آل نهيان وعصر محمد المبارك اللي كان الصباح مبارك الصباح الكبير الأسرة، وحصل البوسعيد قبوك يا موسى ذا الذي قال، هذا الرجل عصر هؤلاء الناس فكان فعلا كلما ركلهم لعقوا حذاءه فخرج بهذه النتيجه وسار من بعدهم على هذا المنوال. وكذلك عصروا الرؤساء في بلادنا كلهم الرؤساء حتى الرؤساء الاشتراكيين والقوميين والثوريين تعامل معهم الغرب من باب كلما ركلهم لعقوا حذاءه لانهم بحاجه حتى يستمروا الى ان يدعموهم ولا يتخلوا عنهم. لأن الآن في أمراء في الخليج كما سمعت فطور وغداء وعشاء يأتي برحلات جوية خاصة من لندن، ناهيك عن الحرس الأميري بتاعه ولا بتاع السلطنية، كله من الضباط الأجانب وكله بالاستخرابات. حتى الآن في البحرين الضباط اللي يشرفوا على تعذيب المعتقلين سياسيين إنجليز حتى الآن بعد كل الاستقلال وبعد كل شيء. فهذه العقلية الغربية التي تبدو هنا أنه حتى بني قومهم لا يعطوهم الحقوق إلا لأن هذا مبني عليه استمرار الحكومات واستمرار الاقتصاد، ومراعاة المعارضة هو من باب استقرار الحكومة واستقرار، وإلا لا يعتبر أن الناس لها حق في أزهرها، فكيف يتعامل معنا نحن إذا من أي منطلق؟ يقول تلك هي نقاط على سيرة مبارك الصباح هذا يسمونه في التاريخ، وسمعت شريط قيم جدا للشيخ سلمان العودي يتكلم عن حركات التبشير وصانعي الخيام اللي دخلوا في مناطق الجزيرة وافتتحوا، تصور أول كنيسة افتتحت في الجزيرة في سنة 1520، يعني من زمان جدا افتتحت في عمان، والآن دبي ومناطق الخليج العربي تعتبر منقلع التبشير في منطقة شرق آسيا. ناهيك عن الكنائس السرية التي فتحت في الجزيرة بعد حرب الخليج، كما افتتح لهم أثناء القوات كنيس لليهود العاملين في نطاق القوات الأمريكية على أساس أنه هذا من حريتهم الدينية. هذا مبارك الصباح يسمونه عندهم مبارك العظيم لأنه هو الذي أطلق هذا التبشير في الجزيرة العربية، وهو أبو هذا الخنيس الآن اللي قامت الدنيا وقالت من أجل عزله، والذي من أجله اجتمع مؤتمر مكة، ويقول ابن باز الحمد لله أن دول العالم اجتمعت لتعيد نصرة الشرعية والشريعة الإسلامية. هذا ابن مبارك العظيم هذاك اللي نشر التنصير في جزيرة العرب. نعود لموضوعنا، يقول تلك هي نقاط الضعف الحديثة التي تجر معها وسيلة أيضا حديثة لاستغلالها ألا وهي حرب العصابة. نقاط الضعف في الجسد الصناعي هي التي أوجدت أن أسلوب حرب العصابات يمكن أن يؤثر عليها. يقول وفي الدول ذات الشكل الديمقراطي والبرجوازي والرأسمالي وتقاسمها، وعليكم السلام، وتقاسمها بذلك كل الحكومات الأخرى ضمن بعض الحدود، تستطيع نقاط الضعف المذكورة جعل الحرب الشعبية ممكن. ليه؟ لأن البنيان الاقتصادي للدول الرأسمالية يسمح بنقاط ضعف ممكن أن تقاوم، وإعطائها أشكالها المميزة التي لا يمكن تقليدها إلا بشكل سطحي جدا من قبل جيش الدولة. يعني لا يمكن تقلب العصابات، كلام اللي سلف. نرجع إلى التعليق 26، نقول إن فهمنا لعقلية الغرب هذه يعطينا مفتاح طريقة الصراع معه على أرضنا وفي أرضه. لما أنت تفهم كيف يفكر وكيف نقاط ضعفه، فهو يريد من أرضنا على الصعيد الاقتصادي أمرين: مواد أولية يعني نهب، هذا تكلمنا، ومواد مصنعة يعني تصريف. فيجب استحداث آلية لضرب هذه المعادلة، أنه لا يكون هناك نهب ولا يكون هناك تصريف، هذا شرحناه. أما في أرضه فيجب أن تعاد إليه كرة الإبادة والقتل بهذا الاستخفاف، وهذه هي آلية الردع وأصل نظرية الإرهاب، أن تشرد بهم من خلفهم. هذا أصل نظرية الإرهاب، أنك تضرب قوم فترهب أضعاف هذا القوم، وبالإضافة لضرب مفاصل الصناعة الحديثة. يعني عندما تريد أن تضرب المجتمع الصناعي عليك ذاك اليوم مثلا مقالة صحفية أثارت موجة من الذعر في الولايات المتحدة، قالوا أن العمل في الولايات المتحدة كله الآن قائم على الاتصالات في الكمبيوتر في الأوردينادور، وهناك 3-4 محطات للاتصالات المركزية تقوم على أساسها كل شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة، وهذا أصبح مرتبط في كل شيء: مواعيد العمل، مواعيد السفر، مواعيد الطيران، مواعيد الدخول والخروج، المتريات، أجهزة الأمن، أجهزة الإنذار، الشرطة، كله واقف على هذا. فقالوا ماذا يحصل لو أن الإرهابيين استهدفوا هذه المحطات بالضرب؟ وشوف لسه الناس ما وصلت للتفكير، هم يتفكروا في الخوف، وهم الآن يتفكروا ماذا يحصل لو أن الإرهابيين امتلكوا أسلحة التدمير الشامل. لسه الآخرين وبدأوا على ما فكروا الآخرين، وعلى أساسها بدأوا يسلحوا الجيش الشعبي والدفاع المدني والشرطة فيما لو أن الإرهابيين استخدموا هذه الأسلحة. بس الآخرين ما فكروا فيها، هم وضعوا الآن حلول وأجهزة واقية فيما لو استخدموها، ووضعوا أجهزة إنذار مبكر في الأقمار الصناعية تنذر بأماكن التسرب الإشعاعي أو التسرب الكيميائي والبيولوجي لو حصل. فهو قبل أن تحصل الكارثة، وهذه العقليات الإدارية هي التي انتصروا علينا بها، هي من الأسباب أن الناس أخذت بآخر إمكانيات عقلها وإمكانياتها الإدارية. فهو يقول هنا أن هذه المفاصل هي المقتل. فعندما نحن نريد أن نقول أين مفاصل العصر الحضارة الصناعية، فتجد أجهزة الكمبيوتر، ثم تجد نقاط الاتصالات، الطرق، الجسور، المجمعات الصناعية، التجمعات السكنية الكبيرة، تجد بناء فيه 4000 و5000 مثلا مبنى. فهذه نقاط الضعف التي أفرزها البنيان الصناعي تعطيك فكرة أين تضرب حتى تستطيع أن تؤثر على هذا البنيان. نعم لا تنصطيب بس نقف قليلا بس أضع التليفون. بسم الله. يقول ويجب فك الحلف، المتابع للتأثير على المجتمع الصناعي، نقول يجب فك الحلف اليهودي الصليبي القائم، يعني محاولة التأثير على الحلف اليهودي الصليبي القائم بإقناع شعوب دول الغرب من وراء حكوماتها أنها تضرب بسبب مصالح اليهود. يعني أنت لما تمارس إعلام يجب ما تؤلف الأعداء مع بعضهم، تحاول التأثير على الجبهات. في كثير من الضغوط داخل المجتمع الغربي لمن عاش في أوروبا لفترات طويلة، ناس ترفض التبعات المترتبة على عمليات المشاكل العسكرية في بلادنا. هؤلاء الناس مقموعين إلى الآن لأنهم العنصر الأضعف، ولكن إذا ترافق عمليات إرهاب داخل أراضي العرب وشافوا أثر النتيجة، ثم ترافق ذلك بإعلام تفهمهم أنه هذا نتيجة دفاع الغرب وحكوماتهم وتوريطها في الدفاع عن مصالح اليهود. حتى شوارزكوف نفسه كتب في مذكراته قال اكتشفت في آخر حرب الخليج عاصفة الصحراء أننا كنا نقاتل بالنيابة عن إسرائيل، سجلها هكذا. فالشاهد أني أنت يجب أن تمارس هذا الإعلام في عملية الضرب العسكري وفي عملية التفتيت، فيمكن تقنعهم بهذا وتسبب تفتيت لخطوط العدو الخلفية. وإن كان لن نستطيع أن نفعل هذا لأن الحلف اليهودي الصليبي عندنا مؤشرات من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الملاحم والفتن أنها ستمضي إلى آخر الملاحم، ولكن ممكن نزيد عليهم المساعد في تفتيت الجبهات الداخلية. في التعليق الرقم 27 يقول ولأن معظم حكومات الدول الإسلامية، هو يقول البنية البرجوازية والرأسمالية اقتصاديا يمكن التأثير عليها في حرب عصابات، فنقول ولأن معظم حكومات الدول الإسلامية لا تتبنى هذه البنية الأساسية وليس لديها هذه الحساسية تجاه البنيان الصناعي أو تجاه الحكومة، فهي تحتفظ بمناعة ديكتاتورية ضد حرب العصابات. يعني عندها مناعة ديكتاتورية تلقائية ضد حرب العصابات لأنه ممكن تقوم بعملية إبادة وقمع بهذا الأسلوب. ولذلك نشك بإمكانية إسقاط نظام في العالم الإسلامي من خلال حرب عصابات. يعني هذا سنشرح إن شاء الله في ملامح المعركة المقبلة. نحن عندنا شك بإمكانية إسقاط نظام من الأنظمة العربية عن طريق حرب عصابات جزئية على المستوى الفطري بهذا السيستم الذي استعملناه خلال 35 سنة. وهذا إن شاء الله تعالى يعني ربما يعتبر طرح جديد في عملية تصور حرب العصابات وأسبابها. هذا غير وجوب الجهاد علينا في قضية دفع الصائل، وغير وجوب علينا في قضية تحرير قضايا المسلمين وغيره، ولكن بسبب حرب الخليج وعمل عملية 1990 وما جرى وراءها أصبح وعمليات الفشل المتلاحق وتحليل أسبابه ودراسة الفشل اللي حصل في بلاد الشام ثم مصر ثم الجزائر ثم غيره وتحليل أسبابه المتعلقة بأسلوبنا مش الأسباب المتعلقة في العزم، فنستطيع أن أقول أنا الآن متبني وجهة نظر أنه عملية إسقاط حكومة عبر جهاد محلي إقليمي من طرف تنظيم سري يتبنى حرب العصابات وعملية التربية والبنية السرية بكل النموذج الذي عرفناه عملية مشكوك بها جدا. عملية هذا إن شاء الله نفصل فيه لأنه سيثير لغط كثير جدا، لأنه ممكن أن يهز أساس مخططات كثير من الجماعات الإسلامية الجهادية التي بنت تصوراتها على هذا الأساس. الأمر الآخر، إذا سلمنا أن ظرف دولي توافق مع الحرب العصابات القائمة والحرب الجهادية القائمة وسقط نظام من هذه الأنظمة، فإن هذا الشك عندي على شبه اليقين بأنه يستحيل على تنظيم سري يدير حرب عصابات أن يفرز بنية حكومية تستطيع أن تحل محل الحكومة التي سقطت. يعني إذا هذاك كان صعب جدا جدا جدا فهذا قريب من المستحيل. هذه البنى للتنظيمات السرية الجهادية لا تفرز توادر بإمكانها أنه هي تحل محل مؤسسة الدولة، طالما أننا سنقوم بعمل دولي على نموذج هذه الدولة ونورث مؤسساتها ونورث ارتباطات الدولية. ولذلك هذه القضية يمكن يشرحها أخونا بطريقة أوسع من اللي شرحت لأنه تحاورنا، رحمه الله، تحاورنا معه. الآن يجب أن يتحول الجهاد إلى النظام الإقليمي أو الأممي في مواجهة العدو الأكبر حتى يزول السيستم الدولي القائم المفروض علينا. فإذا زال السيستم الدولي، نعم بالإمكان هذاك الوقت أنه نحن نلغي أنظمة ونقيم دول ليس على أسس نظم الدول الحديثة القائمة حالياً. وإنما على نظام إسلامي في إطار وضع دولي غير الوضع الصعب الناشئ حاليا بكل ارتباطاته. وممكن نقدم على هذا أمثلة كثيرة فما نستطيع حتى ما نخرج عن الموضوع، ولكن نقول إنه هو يقول حرب العصابات تؤثر على دول من سيستم معين ومن بنية معينة، وعندها قيود دستورية وقيود قانونية بصفة معينة، وعندها ارتباطات دولية يؤثر عليها احترامها، وإذا ضعف وضعها جدا كما سنلاحظ يؤثر هذا على الرأي العام العالمي. هذا وضع عام، خرجت بلاد المسلمين التي تصارع حكومات الدول الإسلامية التي تصارع الحركات الإسلامية ليس لديها هذه الحساسية، وليس لديها يعني لحقوق الإنسان، وليس لديها هذه البنية الاقتصادية اللي ممكن التأثير عليها بأنه ما تويد الناس، وبنفس الوقت تتمتع في الدعم الدولي الذي غض الطرف فعلا في أكثر من نموذج عن المجازر وعن حجم عدد السجناء. أنا أتصور ما في دولة غير إسلامية كان ممكن يصل عدد المعتقلين السياسيين فيها إلى ما وصل في مصر 60,000 ولا تلاقي من الضغط الدولي ومن حقوق الإنسان الرأي العام العالمي كوارث ممكن أن تؤثر على كل وضع الاقتصادي، في حين لم يمس هذا الوضع في مصر ولم يمس من بعيد ولا من قريب الوضع في تونس رغم كل المجازر اللي عملوها في الإسلاميين، ولم يمس الوضع في الجزيرة ولا أحد تكلم معهم رغم أن وضعوا الناس في السجون كمية معتبرة من العلماء والأكاديميين، ورغم وجود معاضرة سعودية تكلم الغرب بلهجته ولغته وترفع التقارير وتبين له، ولكن كلهم يقولوا في التحليلات أخيرا نحن وضعنا مصالحنا الاقتصادية أمام حقوق الإنسان. يعني في بعض لجان حقوق الإنسان تشتكي على حكومات الدول الغربية كلام لا يعطي طائل، ولكن يقولوا أنتم تضعون صفقات التورنيدو مثلا مع السعودية قبل حقوق الإنسان. والبارحة في الأخبار المبعوث الفرنسي في اللجنة الأوروبية لبحث الوضع في الجزائر عدل لهجته كثيرا، فكل المراقبين قالوا أن تعديل اللهجة هذه مبناء المصالح الفرنسية في الجزائر وليس كثرة يعني الخوف على حقوق الإنسان أو موضوع الديمقراطية. ولذلك أعتقد أن مصيبتنا الآن بعد نزول الصائل الدولي في بلادنا تعقدت أكثر بكثير جدا قبل 30 سنة، حيث كان ممكن نحن نشتبك مع حكومات محلية.